بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعل إن شاء الله هذا هو اللقاء الأخير معكم ونحن على جناح السفر كما يقولون، ولكن لا بأس أن نلخص الأبيات الأخيرة إن كان هذه الأبيات لها علاقة بالرأي ولها علاقة بمخالفة السنة نزول عند رغبة الفقهاء المتكلمة وعند الآرائيون أو الآرائيون الآرائيون يقولون رأينا كذا أو أرأيت كذا، عندما تسأله تقول لهم قال رسول الله، يقول أرأيت كذا، كما قالوا على قضية تقبيل حجر الأسود قال أرأيت إن كان زحاما، رأيت كذا، فقال دع أرأيت في اليمن، دع أرأيت في اليمن، لا لست أنت يا يمني. فالشاهد عندنا بعد أن تكلمنا على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وتكلمنا أنه لا يجوز أن نكفر أهل الصلاة بذنب، ولكن الصحيح ينبغي أن يقول بكل ذنب أو بمطلق الذنوب، نعم بكل ذنب أدق. لماذا؟ لأن هناك ذنوبا يكفر الإنسان بدون إيش؟ بدون استحلال، حتى ولو لم يستحل، بلع المصحف، مزق المصحف، بسق على المصحف، سب الله، هذا لا يحتاج إلى أن تقيم عليه الحجة، هذا ذنب طبعا. وأعظم الذنب، أي الذنب أعظم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا الذنب هذا قد يكون بمجرد ارتكابه كفر، وقد يكون كمثل قضية الكذب دون استحلال، وقضية كل الربا دون استحلال، وكقضية شرب الخمر دون استحلال، وكقضية الغيبة والنميمة دون استحلال. فهذه كبيرة من الكبائر، وصاحبها من أهل الإسلام، وإن مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقبرة المسلمين. فنحن لا نرى تكفير المسلمين بكل ذنب، ولكن هناك من الذنوب ما هي كفر بمجرد ارتكابها، قلنا لكم كتمزيق المصحف ودس المصحف وإلى غير ذلك من المسائل اللي هي معروفة. وأما القول بأن الكفر ينقسم إلى اعتقادي وعملي، والعمل لا يمكن أن يكون مخرج من الملة، فهذا يشبه قول المرجئة، وقد رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ورد عليه أيضا كثير من العلماء ومن المتأخرين، الشيخ ابن باز والشيخ بكر أبو زيد وغيرهم كثير كذلك تكلمنا على قضية الخوارج، والخوارج معروفون بماذا؟ بالخروج على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هناك طائفة من الخوارج كفروا الصحابة وكفروا حتى علي، لأنه رضي بماذا؟ بالتحكيم، رضي بالتحكيم، وهم يقولون لا حاكم إلا الله، يعني كلمة حق يريدون بها باطلة. وناظرهم عبد الله بن عباس ورجع منهم كثير. كذلك طائفة أخرى المرجع الذين يلعبون بدينهم ويرققون الدين للمجرمين والعصاة ولا بأس، ويذبون ويدافعون على من يعصي الله عز وجل، يعني يعصي واستغفر وإخلاص، هذا جيد. حتى قال قائلهم فكثر ما استطعت من الخطايا فإنك بالغ ربا غفورا، ستبصر إن وردت عليه عفوا وتلقى سيدا ملكا كبيرا، تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة الناس السرور. طبعا نحن لا نقنط الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأخبر عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخلص الطائنة التوابون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على دابة، الحديث الطويل. وأخبر صلى الله عليه وسلم الذي قتل 99 نفسا، وأخبر صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل رشاه الله مالا وولدا فقال لأولادي لا تفعلن ما أمركم به، وأخبر أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء الليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال يا ابن آدم إنك ما أتيتني إنك إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. وأخبر بأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأخبر نصوص كثيرة الإنسان إذا ارتكب كبيرا يرجع إلى الله ويتوب. وحتى إن في الصحيح أن الله عز وجل قال الملائكة عندما يرتكب العبد إن عبد أذنب ذنبا فقال يا رب اغفر لي ذنبي، فقال الله للملائكة انظروا إلى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وفي الآخر قال له اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. قال بعض العلماء لا ندري، أقال أبو العالية أقال في الرابعة أم الثالثة اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك، يعني كلما رجعت إلى الله وتبت وانطرحت بين يديه وبكيت على ذنبك يغفر لك. هذا هو. لكن يبقى المسألة أنه يقول له ستندم يوم القيامة وتعض يد الندم لماذا لم ترتكب الكبائر والذنوب والمعاصي. هذا هو. إذن هؤلاء هم المرجع وهؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب وبكل المعاصي. نعم، في كثير من كتب السلف شيخ نجد تكفير من يهون بالمعصية. لا، هذه قالوا إذا كان التهوين بمعنى الاستحلال، أما إذا كان يرتكب ولا يعني مثلا هذا الرأي لا بأس افعل ما افعل ما شئت، يعني إذا كان من باب التأويل لا يصل إلى درجة الكفر. وهناك الاستمراء، مسألة الاستمراء، يعني ابن القيم نص على أنه من استمر النفاق لا يخشى عليه أن يكون منافقا كفرا اعتقاديا. استمر الذنوب، استمر النفاق، يعني لا يصل إلى درجة الكفر ولكن قال يخشى عليه ذلك، يعني استساهل بها، يعني استمرأ يعني يرتاح عندما يرتكبها كأنه استحلال والعياذ بالله. ثم وصلنا إلى قضية الآراء، يعني كل شيء ممكن يأول يعذر إذا كان التأويل مستساغ يعذر بالجهل. نعم، إذا كان من أهل التأويل ومن أهل العلم ومن أهل يعذر بالجهل. نعم، الآن نأتي إلى قضية. مثلا أبو حنيفة أتى بكلام طامات، ولذلك تجدون لأقولها يعني من باب عنده بعض المسائل تشبه القوانين الوضعية في الفقه، على أن الإنسان في دول الكفر لا بأس أن يتعامل بالربا ولا بأس أن يعطي الأموال للجالية، حتى هذه الشروط، حتى الشروط وبيع الخمر ومسألة بيع الخمر ومسألة بيع المخدرات ومسألة كذا، لأن في بلاد الكفار وما يصح قضاء لا يصح، ما يصح شرعا لا يصح قضاء، وكلام هكذا يعني الله المستعان. فإذا لا يلتفت إلى هؤلاء يعني مثل هذه، لكن نقول هؤلاء أئمة رحمهم الله تعالى، ولا نتبع زلاتهم وزلات العالم، زلة العالم وزلة العالم مضروب بها الطب، ومن أخذ برخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، والذي ألف كتاب جمع رخص العلماء في إباحة الزنا وإباحة الخمر وإباحة اللواط وإباحة الربا وإباحة، لما دخل عليه القاضي أعطاه الكتاب، السلطان أعطاه الكتاب نظر إليه ورمى به، قال هل لم يصح هذا؟ قال من قال بإباحة الأغاني اجتهادا لم يقل بكذا ولم يقل بكذا ولم يقل بكذا، ومن قال كذا ولا واحد منهم يتفق على هذا، فهذا جمع أخطاء العلماء وجعلها دينا، فأمر بإحراق الكتاب فأحرق. ما شيخ هي هذه المشكلة شيخ، يجعل أخطاء العلماء دين، وهذا موجود كثير في هذا العصر، وهذه كارثة ما ينبغي، لأن العبرة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبرة بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا أن هؤلاء الأئمة، لأن يقول في الأبيات الأخيرة ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. لماذا يقول لك هذا؟ يقول لك هذا لأن الله عز وجل قال لنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم نصا ولا شخصا بين يدي الله ورسوله، وقال أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وقال أيضا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله، وقال أيضا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون، وإلا إذا قال سمعنا وعصينا فيكون مثل المنافقين، أو يكون مثل اليهود سمعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فإذا سمعنا قولك وعصينا أمرك. فلذلك المؤمن ينبغي أن ينقاد لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وأنتم تعلمون أن هناك آيات كثيرة وحتى في قضية التحليل والتحريم ما ينبغي أن يتصرع الإنسان. وهناك ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا. وهناك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك أيضا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهناك من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وهناك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهناك آيات كثيرة ونصوص كثيرة، حتى قال الإمام أحمد وجدت نصوصا في القرآن 130 كلها تأمر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك السلف يعني من باب كانوا لا يقدمون الرأي، فكان يعني الواحد إذا جاء في قضية السنة ويذكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الحديث الطويل، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام من يعني في قضية السنة من سن سنة فعليه سن سنة يعني سيئة فعليه وزرها، ومن سن سنة حسنة، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام من ترك السنة فليس مني، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وغير ذلك. حتى قال أبو الدرداء وأبو ذر الغفاري في معجم الطبراني الكبير وفي مسند الإمام أحمد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علمه، ومثل قولهم أيضا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما يقول عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة، وكان عبد الله بن عمر يقول كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة، وكان يقول الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، إلى غير ذلك من النصوص. والسلف والأئمة، الأئمة الآن أصبح المذاهب الأربعة كأنها دين على كل، فهم مع ذلك تبرع. الإمام مالك كان إذا أفتى أو شيء من هذا القبيل يقول كل قول فيه المقبول والمردود إلا ما جاء من هذا القبر الشريف، ويشير إلى قبر رسول الله، ويشير إلى قبر رسول الله. بل عبد الله بن وهب لما سمع الإمام مالكا يفتي على أن تخليل الأصابع القدمين ليس بواجب فتركه حتى انصرف السائل وقال له ما رأيك في فلان وفلان؟ قال ثقة، هل رويت عنه شيء؟ قال نعم. قال فبعد ذلك رأيته يفتي بتخليل أصابع القدم، بل كان يقول الإمام مالك ماذا كان يقول؟ كان يقول من زعم أن هناك بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة. اليوم أكملت لكم، لاحظوا، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل ممكن أن يكمل لنا الله شيئا ثم نقول نحن نحتاج إلى بدعة حسنة؟ أن يتم لنا شيئا ثم نقول يحتاج إلى إتمام؟ أن يرضى لنا شيئا ثم نقول يحتاج إلى كذا؟ فإذا انظروا. فلذلك أبو حنيفة كان يتعجب يقول عجبا لمن يأخذ برأيي ولا يدري من أين أخذته، وكان يقول كالذي يجمع الحطب ليلا ولا يبالي، وربما أخذ حية أو عقرب تنسعه ولا يشعر. وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، وكان يقول الشافعي أيضا نفسه إذا صح الحديث فهو مذهب، ولذلك ألفوا مجلد ضخم في شرح هذه العبارة، وهناك أيضا رسالة صغيرة في شرح هذه العبارة. إذن معنى أنهم كلهم، بل الإمام أحمد كذلك، بل الإمام الشافعي أكثر، وكان يقول قد تعجب علي سنة تغيب علي سنة، قال فإذا وجدت ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. وكان يقول يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني أرى الرأي اليوم وأرجع عنه غدا. وهكذا أبو حنيفة وهكذا الشافعي وهكذا أحمد وهذا كلهم. وكان يقول لا تمل إلى قول مالك ولا إلى قول سفيان ولا إلى قول الأوزاعي. وأما القول بأن الإمام أبا حنيفة فكان يقول يعني ما جاءنا من الله ورسوله على الرأس العين، وما جاءنا من الصحابة أخترنا أحسنه، وما جاءنا من التابعين فهم رجال ونحن رجال والمعطي لازم. هذا إذا قال أبو حنيفة، لا يقول الواحد الآن، لا يقول الواحد الآن، ولكن ومع ذلك ما ينبغي أن يكون هناك جمود على ماذا؟ على تقليد آراء الرجال ولا جمود حتى على النصوص، ولا جمود حتى على النصوص، وحتى يقول البعض العمل بالظاهر كفر والعياذ بالله. فإذا معنى أنه ينبغي أن يكون وقافا عند الدليل، قال الله قال رسوله وما سوى ذلك وساويس إبليس. نعم شيخ، المسألة التقليد لأنه كثير من الناس يحملون عبارات هؤلاء الأئمة أنه يجب أن تتبع الدليل، تتبع كذا تتبع كذا، يقول لك والله هذا المجتهد فقط. لا هذا خطأ، ومن بلغ كمان مش أي يجتهد، قد يجتهد في بعض مثلا يجتهد في جميع. هذا المشكل، مشكل أن المقلدة يقولون على أن المجتهد إما أن يكون مجتهدا مطلقا وإما أن يكون مجتهد في المذهب، وهذا هو الذي قرأناه في أصول الفقه للأسف، مجتهد في المذهب، ويقصدون أن ابن القاسم والسحنون ومن على غيرهم من على شاكلتهما أنهم هؤلاء مجتهدون لكن في المذهب. والصحيح إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، إذا جاء نهر الله بطل نهر معك. ولذلك الآراء كلها، حتى الإمام مالك كان يكره الآراء، حتى جاءه رجل قال أريد أن أجادل، قال بعد ذلك قال إن غلبتك تتبعني، قال طيب، وجاء آخر وجادلني وغلبني، قال تتبعون، وجاء آخر وجادلني وغلبني، قال تتبعون، قال إذن أجعل ديني لعبة، يعني بينما يغلبني. ولذلك أن ربما الواحد يكون معه الحجة قوية لكن لا يستطيع أن ينشئ وأن يتكلم، لأن كم من حق ضاعه سوء تعب. أنت عندك حجة وعندك كذا لكن آخر أوتي جدلا، فلذلك كان ينهى عن ذلك الإمام مالك، وكان الشافعي أيضا ينهى، ويرى أن أهل الآراء أهل الرأي وأهل الجدال وأهل الكلام يركبون على الحمار بالمقلوب ثم يجلدون ثم يرمون، ثم في رواية يقول على أنه يقول هذا يقول بخلاف ما قال الله وخلاف ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الرأي معناه تخرص في الدين، مجرد التخرص. ولذلك الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لنا خذوهم بالسنة، خذوهم بالسنة، لأن السنة تقيده. فلذلك هؤلاء أصحاب المناطق وغيرهم المتكلمة عندما تأخذه بالسنة يقول لك لا هذا خبر أحد. لذلك قلنا سابقا إن هذا التقسيم بدعي، خبر أحد وخبر متواتر، إلا إذا قلنا بأن هذا يفيد العلم درجات هذا لا بأس، لكن أن تقول لي الحديث إذا رواه 100 شخص وحديث رواه 10 أشخاص، طبعا الذي رواه 100 شخص أقوى، لكن لا نقول هذا متواتر وهذا أحد، لأن الكون المتواتر تثبت به العقيدة، وغير المتواتر لا تثبت به العقيدة. فردوا أسماء الصفات، وردوا أسماء الصفات، وردوا أشراط الساعة، وردوا ما يتعلق بعذاب القبر، وردوا المسيح، وردوا الكثير دابة، وردوا كثير من الأشياء، وكنت قد تتبعتها أكثر من 300 مسألة ردوها بدعوى أنه خبر أحد، بدعوى أنه خبر أحد. عندما تغلبه بحجة يقول لك هذا خبر أحد وهل عمل به أحد، هذا ما أدري. فلذلك الرأي ما ينبغي أن يكون له وزن عند الإنسان، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكلمة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. كيف نرد عليه باختصار الذين يقولون يجب أن يكون مجتهد أو لا، أو شخص مقلد يقول ننتبه هذا المسألة، قضية القول ولا الخروج عنه، القول بأنه يجب أن يكون مجتهدا، ما دليل على ذلك؟ الواحد فهم دليلا عنده النص، وإذا كان من أهل العلم فشيء، لأن الناس إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا وإما أن يكون متبعا. المجتهد ينظر في النصوص، وطبعا الاجتهاد درجات، لكن لا نقول على أنه مجتهد خاص في المذهب، ولا يجوز أبدا، وحتى قالوا يحرم الانتقال من مذهب إلى مذهب، بل بعضهم بالغ وغلا وقال كفر الانتقال من مذهب إلى مذهب كفر. هذا ممكن أن يكون مذموما إذا كان يبحث عن الرخص من مذهب إلى مذهب، إرادة أن يميع بينه. فإذا نحن نقول له نصوص كثيرة عندنا تأمرنا بالاتباع ولم تأمرنا بالتقليد، بل قالوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم التقليد، لا التقليد هو اتباع بغير دليل، كيف اتباع النبي تقليد؟ هذا خطأ. اتباع هو أن تتبع رجلا في شيء من غير دليل، من غير أن تعرف العبد. العامي يقلد، ولكن التقليد كما يقول ابن القيم ليس أعمى شخص، آه نسبي، العلماء القيم يقول التقليد هو اتباع قول الغير بدون دليل، لكن العامي دليله مفتيه، مذهبه مفتيه الذي يثق بدينه وبعلمه وبورعه، ولا يكون هناك فوضى يتتبع الرخص، لأنك تجني ما تزرع. إذا سألت عالما فاضلا دينا صالحا هذا سيعطيك ما ينفعك. سألت واحد لعوبا بدينه وأنت تريد في الربا، يقول لك الربا لا بأس، الضرورة، وش هي الضرورة؟ ما هو مقياس الضرورة؟ لذلك لا بد ينبغي أن تسأل من تثق بدينه. الشيخ العامي نعم كيف نرد ما جاوب؟ ترد عليه على أن إحنا عندنا نصوص، إذا من جاء بنص يعني ممكن نقلد على شخص، نقلد شخصا إذا كانت مسألة اجتهادية وحججه تكون تقريبا أقوى من حيث الاستنباط، لأنه إما دليل صريح وإما استنباط، فإذا كان دليله أقوى من حيث الاستنباط نتبعه، لأن معلوم أن العلماء دائما ينصون على أن ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله تعالى من هوى متبع، ونحن لا نتبع الهوى، وهذا صح في حديث، ونحن لا نتبع الهوى. إذن هذا نقلده متى؟ متى نقلد هذا الشخص؟ أنت من لم يعني لم يتبين لنا الدليل. إذا الأئمة اتفقوا في مسألة، طبعا هذه نتكلم الآن في مسائل لا دليل عليها، أما إذا صح الدليل خلاص، اتفقوا على شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية عنده عبارة جيدة وهذا جواب اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. نقول له نحن نحاول أن نجتهد نتبع الدليل، إذا جاءنا لا يقول لك الإمام مالك ما عمل بالدليل، هذا ليس دليل، إمام مالك أشياء كثيرة ما عمل ربما ما وصله الدليل. ونقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام وذكر مسائل كثيرة خالفوا فيها الدليل، ويقول إما أنه لم يصلوا بالدليل، وإما أنه كذا، وإما أنه كذا، وإما أنه كذا. ولذلك غالبا ما نرى أن الإمام مالك عنده في الموطأ أحاديث كثيرة ولم يعمل بها، قالوا بأنه العمل بأهل المذهب. هذه المصطلحات له هو، هل أنت ملزم باتباع اصطلاحات شخص فيما هو فيه دليل صريح؟ نعم لست ملزم، نعم ملزم به إذا كان، لأن ستجعله بينك وبين الله إذا كانت مسألة اجتهاد، لأنه هو سيجتهد ويتورع. إذن فالتقليد إذا كان للعام أو إذا لم يكن هناك دليل نقلد إماما كبيرا، لم يكن هناك نأخذ بقوله، لأنه غالب ما هو أقرب إلى القرون المفضلة، غالب ما يكون اجتهاده أفضل، وقد يكون يختلف أنه هناك يعني من المتأخرين، لأن العلم منح إلهية، من المتأخرين اجتهاده كان أقوى من اجتهاد المتقدمين، بعض المتقدمين، فماذا تفعل؟ تأخذ بهذا. أقل شيء كما قال العلماء أن يكون قلبك فعلا مطمئنا تريد الحق، تبحث عن الحق. أما إذا كنت تتبع الهوى هذا شيء آخر. نعم شيخنا العامي الآن، الشيخ الذي يقلد العالم، إذا تبين له مثلا لو قلد مذهبا كاملا، إذا تبين له بأن هناك دليل يخالف قول هذا المفتي لا يرجع إلى الدليل، ما هي المشكلة شيخنا؟ احنا عندنا المشكلة اليوم يقول لك لا يبقى على المذهب هذا حتى يكون ممكن طالب علم، ما بس طالب علم. لا شوف، أنت لست ملزما بما يقال، أنت الذي تدين الله عليه، ولذلك العلماء نصوا هل يجوز الإنسان أن عندك دليلان أو عندك رأيان، والرأي يعني تعمل به لنفسك ورأي تفتي به. والإمام مالك كان يخص نفسه بأشياء كثيرة، ربما شدد على نفسه ورخص لغيره، أو العكس ربما رخص لنفسه بعضهم وشدد على غيره، فماذا نفعل هنا؟ هنا تقول له الذي تدين الله به وتتقي الله وتتورع، وأن يكون أقوى وأفضل، وأن لا يكون فيه تشديد عليه، فتبين له تقول له الرأي كذا وكذا، هذا طبعا في مسائل الاجتهاد، كلها في مسائل الاجتهاد. أما إذا كان جاء الدليل هذا الإمام الذي تقلده نفسه لو كان حيا لقال لك لا تقلدني في هذا. طيب الإمام مالك نظر إلى أحاديث لم يعمل بها، بدعوى أن أهل المدينة لم يعملوا بها، بدعوى أن أهل المدينة لم يعملوا بها، هل تأخذ بكلام رسول الله أم تأخذ بكلام أهل المدينة؟ يقول لك لأن كلام أهل المدينة، وهل يقصد أهل المدينة الصحابة أم يقصد التابعين؟ لأنه مختلف، قيل إنه يقصد التابعين، وقيل إنه يقصد الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة، وقيل غير ذلك. والصحيح أن يقال إذا صح عندك الدليل وأنت من أهل العلم واجتهدت تأخذ بالدليل كما يقول كثير من علماء الحديث، إلا إذا كان هناك دليل لا يخفى مشهور ولم يعمل به الأئمة الكبار، فعلى ذلك ماذا تفعل؟ أعمل ذلك أتعمل، لأنه يكون هناك مانع، مثلا مثل الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، في الرابعة فاقتلوه. لم يعمل به شيخ أحد، لم يعمل به أحد، لكن إذا عمل به إمام الأئمة من الأمراء وغيرهم فيكون العمل عليه أنذاك. كذلك مسألة الجمع، لأن هناك أحاديث لم يعمل بها، وحد أحاديث دعوا أنه لم يعمل بها وقد عمل بها، عمل بها البعض، كحديث الجمع من غير سفر، والمالكية أولها لماذا؟ لمطر، أولها لمطر، وغيرهم قال لك لا، هو التوضيح واضح أنه قال يريد أن لا يحرج أمته فيبقى على الإطلاق، فيبقى على الإطلاق. إذن فالحجة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلا فيما هو معلوم عند الأئمة جميعا ولكنهم ما استطاعوا، وإن كان بعضهم وضع ضوابط لماذا؟ للنص، وضعوا ضوابط للنص، وهذه الضوابط قالوا لا بد حتى يعمل بالحديث، حتى يعمل بالحديث إذا خالفه إجماع أو إذا كان الحديث صحيح وليس هناك ما يعارضه واتفقوا على عدم العمل به وإلى غير ذلك، ذكروا أشياء من هذا القبيل، فعن ذاك ممكن نأخذ بأقواله. ولذلك قال بعد أن ذكر هذه العقيدة قال إذا ما اعتقدت، يعني إذا اعتقدت، لأن ما زائدة، لهذا يقول ما لا صرا في كتاب الله، يقول فائدة ما بعد إذا زائدة، فائدة ما بعد إذا زائدة، لهذا قال إذا اعتقدت. وسبق أن قلنا بأن الاعتقاد مما نأخذ من العقد هو التوثيق، التوثيق والربط بقوة والشد بإحكام، ومنه ولا تعزموا عقدة النكاح، ومنه أوفوا بالعقود، ومنه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ومنه العقود، ومنه هل ما زالت العقدة على حالها، ولم يكن معروفا على أن هذا الفن اسمه علم العقائد، علم العقائد لم يكن معروفا إلا في القرون القرن الخامس وقيل القرن السابع. إذا ما اعتقدت الدار يا صاحي، هذا إذا ما اعتقدت يعني إذا ما التزمت هذا الذي ذكرت لك يا صاحبي، هذا ترخيم يا صاحي، أي يا صاحبي اعتقدته يعني في عقيدتك، في دينك، في عملك، في ليلك، في نهارك، فهذه كأنها وصية، وصية، فلذلك فتكون عقيدتك سليمة صحيحة. ولذلك العلماء يقولون العقيدة والعقائد، غالبا ما يقولون العقيدة الإسلامية والعقائد، العقائد الشركية. لماذا يقول العقائد؟ لأن العقيدة الصحيحة واحدة، وأما العقائد فكثيرة جدا، فإذا اعتقدت العقيدة الصحيحة فأنت على خير تصبح. كذلك قال وتصبح، قال العلماء عقيدة، العقيدة الوحيدة هي التي بعث الله بها الأنبياء والرسل، وهو عقيدة الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هناك إيش؟ أن الأنبياء إخوة للعلة، دين واحد. يعني أمهاتهم شتى، ها دينهم واحد وأمهات يعني أمهم واحد، العقيدة واحد، يعني الأب واحد. طيب شيخ، وين دليل المتكلمين على أن عقائد الأنبياء كعقيدة هؤلاء؟ لا لا يلتفت إليه، لأن الصحيح أن يقال حتى اليهود والنصارى العقيدة واحد ولكنهم زور، ولأن الله عز وجل لما قال اليهود قالوا بأن إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا بأن إبراهيم نصراني، رد الله عليه، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولذلك سيدنا سليمان كان مسلم، فقال أسلمت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وسيدنا موسى كذلك، وأنا من المسلم، وكذلك سيدنا نوح. ولهذا كل الأنبياء كانوا يقولون دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سيدنا يوسف ماذا قال؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. سيدنا يعقوب، سيدنا إسماعيل، سيدنا إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، من ذريتهم اليهود والنصارى أمة مسلمة لك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب الموت إذ قال زيد، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، اليهود إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بما قال في آية أخرى، نفس الحزب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك كل الرسل والأنبياء، ولقد رسلنا نوحا أول رسل الأرض، من هو؟ نوح. ولقد أما آدم لم يكن رسول إنما كان نبيا، ولقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. إذا وجدت في القرآن اعبدوا الله بمعنى وحد الله، وإلى مدين أخاهم شعب قال يا قوم اعبد الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبد الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله، أن اعبد الله واجتنبوا الطاغوت، وحدوا الله الكل. ولذلك ابن رجب الحنبلي له كتاب سماه دين الرسل الإسلام، دين الرسل الإسلام، وهو كتاب رائع، رسالة صغيرة ولكنها جامعة مانعة، دين الرسل الإسلام. وإنما كما قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما هو؟ ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. قالوا الركيزة التي يدور عليها الأنبياء وإمامهم رسول الله، ثم يلي ماذا؟ الرسل أولو العزم، وهم المجموعون في هذه الحالة. فبين إذا كان الرسل أولو العزم دينهم الإسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لكن عندما جاء الشرائع قالوا قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالذي يقول الآن الصحافيون والعلمانيون والمائعون والاشتراكيون وغيرهم ماذا يقولون؟ يقولون الأديان السماوية، وللأسف يقلدهم حتى الفقهاء الأديان السماوية. هذا خطأ، بل يقال إلا إذا قصدوا كما يقول ابن القيم قصدوا الشرائع، الشرائع السماوية، أما الدين واحد، أما الأديان السماوية ويقصدون يعني ماذا هذا دين يهودي دين نصراني، هذا خطأ. ولذلك ما من أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لما وسعه إلا أن يتبعني. فلذلك قالوا تهجى الأبناء بعمل الأسلاف، متى؟ إذا عملوا مثل عمله. فالله عز وجل يقول لليهود اللي كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرادة وخنازير، هل فعلا مسقوا قرادة وخنازير؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، يقصد إيش؟ أجدادهم. ولكن يقصد أجدادهم، ولكن إن هم عملوا مثل عملهم فيهجون ويذمون بفعل الأسلاف. ولذلك قالوا لا يمكن أن يهجى ويذم الأبناء بعمل الآباء إلا إذا عمل مثل عملهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضية الحديث له طرق، الزاني والزانية والثالث في النار، لكن الثالث ما دخلوه، ابن الزنا ما دخلوه في النار. الزاني والزانية إذا لم يتوبوا طبعا سيدخلوا النار إذا ما شاء الله، لكن الولد ما ذنبه؟ قالوا إن عامل مثل عمله، إن عامل مثل عمله، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى. لكن إذا عمل مثل عمله، أو مثل الإنسان قد يتحمل وزر غيره إذا كان يضل غيره كالمبتدعة وغيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فالذي يضلل الناس ويستدل عليك بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، رد عليه بهذه الآية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم شيخ، جاء في حديث أن هؤلاء أصحاب السبت قد قطع نسلهم. هذا طبعا هم بعض الناس، صحيح أنه لا يقال أن هؤلاء من أحفاد القردة والخنازير؟ لا، من أحفادهم طبعا. طب كيف شيخ ما قطع نسلهم؟ ولكن يقصد الأحفاد في السنة، وليس المقصود بهم أنهم أحفاد فعل الحقيقة، لا يعني يذمون بهذا العمل. إذن على كل هذا باختصار فيما يتعلق بهذه المنظومة، فقد تكلم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة على التمسك بالكتاب والسنة عند قوله تمسك بحبل الله، ثم تكلم على القرآن بأنه كلام الله، ثم تكلم على رؤية الله عز وجل، ثم تكلم على بعض صفات الله وذكر الياد وذكر النزول وذكر أيضا أشياء، ثم تكلم على الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم تكلم على القدر، ثم تكلم على البرزخ وأحوال الآخرة، ثم تكلم على الإيمان وأنه قول وعمل ونية، وأيضا تكلم على أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ثم تكلم على أننا لا نكفر أهل الصلاة بكل ذنب، ثم تكلم أيضا على الخوارج، ثم تكلم أيضا على المرجئة، فقال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ثم تكلمنا أيضا على الحديث وبأن أهل الحديث ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى وأشرح. وطبعا الحديث عندما نتكلم على أهل الحديث يمدحون، وقد ضلل العلماء من طعن في أهل الحديث، حتى إن الإمام أحمد الماقل لو إن فلان يسب أهل الحديث قال زنديق زنديق زنديق، وآخر قام وقال زنديق زنديق، وهذا لا يعني أن، وقال أيضا في قضية الطائفة المنصورة إنهم لا أعرف إلا أنهم أهل الحديث، ولكن لا يعني أنه غيرهم لا، وإلا فتكون العبارة ضيقة، بل هناك يعني كما يطلق على أهل الحديث ويطلق على أهل التفسير ويطلق على أهل الجهاد ويطلق على فهم، وأما التخصيص بهم فقط هذا خطأ. فإذا أيضا أهل الحديث لا أهل الرأي. ثم حب أهل الحديث، وقال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا، يعني ما ينبغي الإنسان أن يطعن في أهل الحديث، ولأن الطعن فيهم طعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهذه من الأبيات التي زادها بعض العلماء على ما جاء في هذه المنظومة، ما جاء في هذه المنظومة وتسمى منظومة الحائية، فقد نظم فيها مجمل أهل السنة والجماعة. فإذا قيل لك ما هو مجمل أهل السنة والجماعة؟ مجمل ما يتكلمون في عقيدته، مسائل الإيمان، مسائل القضاء والقدر، مسائل الأسماء والصفات، مسائل الأسماء والأحكام، مسائل التكفير، مسائل، هذه المسائل التي يتكلمون عليها، هذه تسمى مجمل أهل الحديث أو أصل أهل السنة، هذا مجمل أصل أهل السنة، قرآن، رؤيا، اليد، النزول، القدر، ومسائل طبعا يدخل فيها مسائل الاسم والمسمى كما يطلق المتكلمة، والله تعالى أعلم وأحكم. وختمناها مع السفر إن شاء الله إلى المغرب، وإن شاء الله إذا رجعنا لعلنا نلتقي مرة أخرى على مائدة متن آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.